السائلة التي رمزت لاسمها بنون السودان، سؤالها مكون من عدة فقرات، وتذكر سماحة الشيخ بأنها فتاة ملتزمة وتحمد الله على ذلك، وتبلغ من العمر 34 عاما، تقدم لخطبتها تقول قريب لي، ولكنني رفضت هذا الزوج للأسباب التالية: أولا، لا يؤدي الصلاة في جماعة المسلمين، يؤمن بالسحرة، يصغرني في السن بعامين، أمي لا يعرف القراءة والكتابة، ويكثر من مجالسة النساء. قد احسنت في رفض، قد احسنت في رفض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا خطب اليكم من ترضى من دينه وخلقه فزوجوه، هذا لا يرضى خلقه ولا دينه. قد احسنت في رفضه، واسال الله ان يعطيك الزوج الصالح خيرا اللهم منه. امين. جزاكم الله خير.